يا باقر عظم الله اجور يا باقر مصابك بالابو ذابت ترى المحاجر يتوأم ذكرياته بكربلة وألمها ويا أكثر من عرف قلب الحزين وعاشا يا باقر عظم الله أجور يا باقر بمصابك بالأبو ذابت ترى المحاجر يتوأم ذكرياتك كربلة ولنها ويا أكثر من عرف قال بل حزين عاشا شيل الجسد للمغتسل ويتحنني عليه بهداي قلب جسم ابوك وباري كفه شيل الجسد للمغتسل ويتحنني عليه بهداي قلب جسم ابوك وباري كفه آثار ديك الجامعة واضحة بنحرة وبالهون من تمسح على متنه ورجليه شيل الجسد للمغتسل وتحنني عليه بهداي قلب جسم ابوك وباري كفه آثار ديك الجامعة واضحة بنحرة وبالهون من تمسح على متنه ورجليه وبالهون من تمسح على يا باقر وانت تمسح عينه الجريحة تذكر انها ظلت بالدمع سفوحة قلبه لا غير ابو الامة بوسط عيونه ابد ما فارقت اوداجه الذبيحة كل لحظة من عمره قضاها بندبة حسين كل نظرة كل نظرة ملتع لحبابه المطاعن الله عليه توسد جراحه ويسافر عاشور تنزف في فؤاده وتدمي العيون عاشور تنزف في فؤاده وتدمي العيون شيل الجسد للمغتسل وتحنني عليه بالراحة شباب اللطمة بالراحة شيل الجسد للمغتسل وتحنني عليه بهداي قلب جسم ابوك وباري كفه آثار ديك الجامعة واضحة بنحرة وبالهون من تمسح على متنه رجليه يا باقر وانت تمسح عينه الجريحة تذكر انها ظلت بالدمع سفوحة قد لا غير ابو اليمة بوسط عيونه أبد ما فارقت أوداجه الذبيحة. شيلي الجسد للمغتسل وتحنني عليه. شيلي الجسد للمغتسل وتحنني عليه. بهداي قلب جسم ابوك وبار شفه. آثار ديك الجامعة واضحة بنحرة. وبالهون من تمسح علامتنه ورجله. وبالهون من تمسح علامتنه ورجله. الجسد ناحل من الهم. عجب لو من أذى السام. على حاله الله يعلم أويلا. الأشد جرح مهجته لو القيد بركبته. أثارهم قل اللي شفته أويلا. قلبه ما يكلوم على ما تعل عيونه. الله الله من تغسلونه وتكفنونه. يمكن يحس بالألم لما تدفنونه. يذكر اللي بالعرى عاثر يخلونه. قلبه ما يكلوم على ما تعل عيونه. الله الله من تغسلونه وتجفنونه. يمكن يحس بالألم لما تدفنونه. يذكري اللي بالعرى عافر يخلونه. يذكري اللي بالعرى يخلونه. يساعدك الله اليوم يا باقر وصفه محروم. ابوك يقضي مظلوم اويلا. يهيج بيك ذكرى وبعد ما تطفى جمرة. وتجر وانه حسرة اويلا. قلبه مهدوم وكأنه بعد في السفرة. من ألمها الجرح ما ظنته يبرى. العليل الحول حيتامه ويا عماته. من الفطر قلبه لحالة زينب الكبرى. قلبه مهدوم وكأنه بعد في السفرة. من ألمها هالجرح ما ظنت يبرى. العليل الحول هيتامه ويا عماته. من فطور قلب على حالة زينب الكبرى. من فطور حالة على زينب. يساعدك الله اليوم يا باقر وصفه محروم. أبوك يقضي مظلوم ويله. يهيج بيك ذكرى وبعد ما تطفى جمرة. وتجور وانه حسرة أويلا. قلبه مهدوم وكأنه بعد في السفرة. من الألم هالجرح ما ظلت يبرى. العليل الحول هيتامة ويا عماته. من فطر قلبه على حالة زينب الكبرى. قلبه مهدوم وكأنه بعد في السفرة. من ألمها هالجرح ما ظنت يبرى. العليل الحول هيتامة ويا عماته. من فطور قلبه على حالة زينب الكبرى. من فطور قلبه على حالة. راح لكن بقت لك مصيبته. وبالوجنة بقت تجري دمعته لا ما ينسى تخفى حسرته وفي سمعي الزمن صدى ونته راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه راح لكن بقت لك مصيبته وبالوجنة بقت تجري دمعته لا ما ينسى تخفي حسرته وفي سمعي الزمن صدى ونته راح لي بعذابه وراح لي بمصابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه والله ما نسينا دعوة من كربلاء لله ترتفع يمتى يما رقده كلنا نجتمع دعوة من كربلاء لله ترتفع يمتى يما رقده كلنا نجتمع نقرأ مصيبته عزي فاطمة نبكي على المنحرة نبكي على الضلع باقي بس يا زاير بالقلوب وصية باقي بس يا زاير بالقلوب وصية ادعي للحبايب تكتب الهجية باقي بس يا زاير بالقلوب وصية ادعي للحبايب تكتب الهجية دعوة من كربلاء لله ترتفع يمتى يما رقده كلنا نجتمع نقرأ مصيبته عزي فاطمة نبكي على المنحرة نبكي على الضلع دعوة من كربلاء لله ترتفع يمتى يما رقده كلنا نجتمع نقرأ مصيبته عزي فاطمة نبكي على المنحرة ونبكي على الضلع باقي بس يا زاير بالقلوب وصية باقي بس يا زاير بالقلوب وصية ادعي لي الحبايب تكتب الهجية ادعي لي الحبايب تكتب الهجية ادعي لي الحبايب تكتب الهجية راح لكن بقت لك مصيبته وبالوجنة بقت تجري دمعته لا ما ينسى تخفي حسرته وفي سمعي الزمن صدى ونته راح لي بعذابه وراح لي بمصابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه والله ما نسينا همه وانتحابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه راح لي بعذابه وراح لي بمصابه والله ما نسينا همه وانتحابه والله ما نسينا همه وانتحابه راح لكن بقت لك مصيبته وبالوجنة بقت تجري دمعته لا ما ينسى تخفى حسرته وفي سمعي الزمن صدى ونته راح لي بعذابة وراح لي بمصابة راح لي بعذابة وراح لي بمصابة والله ما نسينا همه وانتحابه والله ما نسينا همه وانتحابه والله ما نسينا همه وانتحابه